قال رحمه الله: وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد، وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر. بعد أن انتهى رحمه الله من أقسام الشرط انتقل إلى الحكم الرابع من الأحكام الوضعية وهو الصحة، فبين حقيقة الصحة فقال: وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين. بدون مين يعني بدون كذب. المين في لغة العرب هو الكذب. وقول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا، هو من باب عطف الألفاظ بعضها لبعض، وإلا فالمعنى واحد، مثل قوله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمت، والعوج والأمت بمعنى واحد، عبس وبسر بمعنى واحد، ولكن العطف بينها هو من باب العطف، عطف الألفاظ المتغايرة، أما المعنى فهو واحد، فالمين والكذب بمعنى واحد في لغة العرب. فعرف الصحة بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا. الصحة هي موافقة الفعل للشرع، بمعنى أن يقع الفعل موافقا لما جاء به الشرع، ولكن قيده بقوله ذي الوجهين، يعني هذا الوصف إنما يختص بالأفعال ذات الوجهين. كيف ذات الوجهين؟ يعني الأفعال التي يمكن أن تقع موافقة للشرع ويمكن أن تقع مخالفة للشرع أحيانا، وهذا القيد ليخرج الأفعال التي لا تقع إلا على وجه واحد. فرد الديون مثلا هذا فعل لا يقع إلا على وجه واحد وهو الصحة، فلا يوصف بالفساد، لأن مجرد رد هذا المال لصاحبه تحقق به المقصود الشرعي، ما في رد فاسد، كل رد يقع للمال المغصوب أو كل دين يرد إلى صاحبه فهو رد صحيح. وهناك أفعال لا تقع إلا على وجه الفساد، كالربا مثلا، ما في ربا صحيح، كل ربا هو فاسد، مثل الكفر، ما في كفر صحيح، كل كفر هو فاسد. فهناك أفعال لا تقع إلا مخالفة للشرع، وأفعال لا تقع إلا موافقة للشرع، فالفعل الذي لا يقع إلا موافقا للشرع هذا يوصف بالصحة ولا يوصف بالفساد، والأفعال التي لا تقع إلا مخالفة للشرع فهذه توصف بالفساد ولا توصف بالصحة. لكن الأفعال التي توصف بالصحة والفساد هي الأفعال ذات الوجهين، ولهذا قال: وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع. ثم قال: مطلقا. مطلقا يعني سواء سقط القضاء أم لم يسقط، وسواء كان في العبادات أم في المعاملات. هذا معنى قوله مطلقا بدون مين.